اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك والجنة جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط سائقا وقائدا وإلى الجنة موصلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نفس كرب المكروبين وأذهب هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأولاد والمال. اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا وحدنا. اللهم ارحمنا وآنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا اللطف والجود والكرم والإحسان يا حي يا قيوم نسألك برحمتك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إننا نقف ببابك في هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم إنا نقف ببابك خاشعين خاضعين متذللين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نعترف يا مولانا بتقصيرنا، نعترف بذنوبنا، نعترف بخطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن زلاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، اللهم يا عظيم، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، ولا تجعلنا من الخائبين، ولا تجعلنا من الخاسرين. إلهنا نلتجئ إليك يا رب، اللهم إليك نلتجئ وبك نعتصم، يا مولانا يا ربنا يا خالقنا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إن طردتنا يا ربنا فمن الذي يعينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا أنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء، نسألك أن تتغمدنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسلامة وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء ومصيبة وضيق رزق فاصرفه عنا يا كريم. اللهم تجاوز عن زلاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من حوضه المورود بيده الشريفة المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ترزقنا صحبته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك، اللهم قوي شوكتهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم. اللهم شتت شمل أعداء المسلمين، وفرق جمعهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل الرعب في قلوبهم. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا رب العالمين، أنت القائل في كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن دعوناك فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اقبل صلاتنا، اللهم اقبل صيامنا، اللهم اقبل صلاتنا، اللهم اقبل صيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتالية، وارحمنا في الأيام الباقية، وارحمنا في الأيام الباقية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.